يقول مالك رحمه الله: إذا نزل الجنين حيا بما تثبت الحياة، بالحركة أم بالاستهلال؟ الاستهلال هو أن يصرخ. مالك يقول: لا تثبت حياة الجنين، الحياة التي يترتب عليها حقوق الأحياء من ميراث يرث ويورث عنه، ومن الجناية، لابد أن يكون بالاستهلال. فإن نزل واستهل، نزل حرا ثم مات متأثرا بالجناية عليه، يكون الجاني عليه قتل نفسا، فتكون فيه الدية كاملة. والجمهور يقولون: نعم، نحن كذلك، إن استهل صارخا ومات فيه الدية. ولكن إذا لم يصرخ ونزل مؤدب ساكت ما عنده ولا شيء، وأعطي ثدي الأم فالتقمه ورضع فمات، تثبت حياته ولا ما تثبت؟ إيش تقول يا جماعة؟ تثبت. نزل ولم يستهل، لم يصرخ، وأجي نعطيه الدية اسمه رضع، ولكن عطس. العطس هذا يدل على حياة ولا ما في حياة؟ ولذا الغير مالك يقول: إن نزل حيا بأي صفة من صفات إثبات الحياة التي لا شك فيها فمات ففيه الدية. لكن طب إذا نزل ولم يستهل ولم يصرخ ولم يعطس ولم يرضع، ولكن تحرك يد ورجل؟ قالوا: لا، الحركة وحدها لا تثبت بها الحياة يقينا يترتب عليها الدية، لأن الحركة قد تأتي من غير الأحياء بسبب عوامل الضغط. أنت لو أخذت ثوبا وضغطته، لو أخذت ورقة وضغطتها، لو أخذت أي شيء وضغطته ثم أزلت الضغط عنه سيتحرك. إذن كما يقولون: لا، إن تحرك حركة المضغوط. فعلى هذا مالك يقول: إن نزل الجنين صارخا مستهلا، أي ثبتت حياته يقينا، فمات ففيه الدية. ولا نقول الغرة، ينتقل من كونه جنينا جني عليه فمات أو نزل ميتا إلى كونه حيا من الأحياء. نعم، هذا ما يتعلق بإيش؟ بالمرأة الحرة. فإذا كان الجنين لأمة، الأمة إما أن يكون حملها من سيدها، وحملها من سيدها يجعلها إيش؟ أم ولد. وولد أم الولد حر ولا مملوك؟ حر، وهو الذي يحررها. فإذا أسقطت أم الولد ما تبينت فيه خلقة الإنسان، أي بدون جناية عليها أو بجناية، صارت أم ولد. هذا الجنين الذي سقط بجناية عليه أم بدون جناية؟ فإن كانت الجناية على هذا الجنين وهي أم ولد، هذا الجنين حر ولا مملوك؟ الجنين هذا من أم الولد حر ولا مملوك؟ حر. مملوك لمن؟ من أبيه، من مالكها. فما دام حرا ففيه غرة. أما إذا كانت الأمة حامل من غير سيدها، زوجها على إيش؟ على مملوك له أيضا، أمة عنده ومملوك عنده، فزوجهما على بعض. أولاد الجارية لمن؟ لأبيهم ولا للسيد؟ للسيد. إذن الولد مملوك ولا حر؟ مملوك. هل نجعل فيه غرة مثل الحر؟ لا. كم فيه؟ إذن ليس فيه غرة. الغرة قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حكم لأحد في ذلك. في هذه الحالة نسبة الغرة من الحرة كم تكون؟ اتفقوا على أن يكون عشر الدية. فإذا كان عشر دية الحرة، إذا لم نجد غرة، حرة وأسقطت جنينة وطلبنا غرة فلم نجد، ماذا نفعل؟ نرجع إلى عشر دية أمه. كم دية المرأة الحرة؟ ديتها كم؟ 50 من الإبل على النصف من الرجل، الرجل ديته 100 بعير والمرأة 50. بالدنانير كم؟ دية الحر بالدنانير 1000، يبقى المرأة كم؟ 500. عشر 500 كم؟ 500 × 10 فيها ايه؟ 50. اذا دية المرأة الحرة 500 دينار، فغرة نيابة عن الغر او معاوضة جنينها عشر ديتها يكون 50 دينارا. وعلى هذا جنين الأمة عشر قيمة أمه. كم تقوم هذه الأمة التي أصخلت الجنين؟ تقوم 1000، يبقى جنينها كم قيمته؟ ها؟ عشر الايه؟ عشر 1000 100، يبقى 100 دينار. وعلى هذا يكون الحساب، إذا كانت قيمة الأم 50 فعشر 50 كم؟ 5. يبقى دية جنين الأمة المملوك عشر قيمة أمه، إن كان قيمتها 10 فواحد، وإن كان قيمتها 100 فعشرة، قيمتها 1000 100. وهذا يجري فيه هذا النظام.